سيدي حسن الرسول والده سيدي الشيخ ولد بدر. قولوا لنا يا شباب مين يقول لنا؟ شريف. ايوه الليلة في الكنداتة؟ ما شاء الله. يلا اتفضل. هايلين هايلين ما شاء الله عليكم. يا سلام، يعني رجعتونا سنوات طويلة. الله أكبر. نعيمونا الجو شوية يا بناتي. غنونا ستة الشريط. خلونا نطلع من الكلام. نعم يلا نعيمونا نعيمونا نعيمونا. ما خلف الله كان يعني يولع وينعم، يولع وينعم. نعموا الصادق الياس ذات الشريط او ست الشريط. طه معك منو؟ ريماز وفرح. يا سلام، يعني انت جمعت الحال. حسناوات معك الليله، تفضلوا. للقلوب لك طريق، للقلوب لك طريق. طيب هاي واغاني برعايه ام تي ان معك هايل وهايلين اصدقاء اغاني واغاني في مدن سودانيه مختلفه طلبوا مننا اكثر من مره نقدم خلف الله حمد اشكرهم اذكر منهم في سنار عماد احمد قسم السيد ومدسر عبد الكريم وفي تنبول والقضارف الجيل دفع الله وفي العزازي اذكر حمد النيل ود الطيب ود علي كنتوش هؤلاء جميعا وغيرهم من الذين اتصلوا بنا من جمعيات اصدقاء اغاني واغاني وطلبوا خلف الله نقول لهم نحن مستمتعين معاكم بخلف الله وشكرا على رسائلكم ونهدي الاغنيه الاتيه لكم ولجميع المشاهدين لكن عندنا كلمتين مع ولدنا منذر خلف الله حمد غنى لي ودردي كم غنوه امتحان كثير انا ما تقول اي كثير كثير ما قال ذاك تقول انت كثير كثير كثير ما شويه ها والله يا طب اشهرهم اشهرهم اشهرهم انا في التمني اي والله انت حافظ يا اخي الله يا دكتور انت انا في التمني وبعدين نجم السعد مش كده؟ نجم السعد نعم ماله الحبيب جافاني الصد سلام يا روح البدن لا دي من القديم يعني ده من التراث لكن انا في التمني ونجم السعد اكثر واحدة مشهورات يعني نجم السعد نعم والدرادي قال فيها بيت جميل جدا ها؟ نعم بقول شنو؟ قلت ليه ولا ما هذا جد؟ حلف الكذوب قال لي يا جد خلي بالك في حلف الكذوب انت شفت الروعه دي يا نادي الخضر شوف لما كان وردي الله يديه الصحه والله يرحم عثمان حسين وسيد خليفه قاد جيل في الغنى خلف الله حمد نافسهم باغنيه انا في التمني نافسهم جد نافسنا شوف لا صنع واحد جل البارز أنا في التمني الله يا سلام. الشعراء غاروا من عمنا والدرادي لما عملوا القصيده دي، وقالوا يقولوا يا اخي ترى يا اخي بعد السين دي يا شيخ محمد يا اخي تكتب. وعبيد عبد الرحمن عمل له قصيده طويله ختمها، قال له انت لسه في التمني والمنى في الجوامع، يعني ما لك وما للغنى. لكن قبل فتره يعني السنه دي ذاتها قابلني الصديق عباس الطيب في القاهره، بعدين قال لي السرقدور بتجري افوق. طبعا دي حكايه قديمه جدا، كان هو والله يرحمه صديق مضوي شيالين مع خلف الله حمد، وعندنا حفله في سنجه. انا قمت قال يعني داير اطلع اغني معاهم، فبدوا يغنوا عادي نايم كويس جدا لغايه ما وصل انا لا بجر الكلام وصغير حم. طبعا دين شدوا حيلهم وقالوا انا حاولت اطلع قلبني بالراحة سحبت ورحت نازل. بعد ما نزل بعد ما نزلوا من المسرح جانا عباس الطيب قال له ابو العباس قوم جاري، قلت انا مش قوم جاري اخذ جلابيتي في خشمي كمان اغني معاكم في السماء مالي مالكم يا اخي. كان رجال ينزلوا ليتي البنات بتقوموا جارين ولا بتقولوها؟ ها؟ لا قولها في النواعم يعني. Thank you.

لحظات جميلة وحماسية مع ذكرى الفنان الصديق خلف الله حمد الذي لن ننساه ولن ينساه الجمهور. شكرا محمد أحمد الصديق ابن أخته. شكرا الحفيد المحترم الدكتور منذر الحبر خلف الله حمد. شكرا لكم، إلى اللقاء.